فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله الله الله الله الله أكبر. أليس ذلك بقادر على الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله الله يا سيدي. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه وأسيراً إنهم

كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أن النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما

بسم الله